الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول ابن القيم رحمه الله: وفهم هذا الأصل الآتي فهو في غاية الأهمية. قال: وهنا أصل آخر وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان. ذكرنا كفر وإيمان يعني خصالها، وشرك وتوحيد وتقوى وفجور، وعلمنا ما هي التقوى عند المرجئة والتقوى عند الخوارج، ونفاق وإيمان، فقد يكذب، وإذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، إذا مع فعله لهذه الأمور ففيه نفاق، ولكن أيضا عنده فيه طاعة وفيه إيمان، لأنه قد يفعل، يصلي، يزكي، يفعل أعمال أخرى. هذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية، القدرية المثبتة. ومسألة خروج، انتبه، ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل. ما مسألة تخليدهم في النار أهل الكبائر أو خروجهم من النار؟ مذهب أهل السنة أن فاعل الكبيرة أو المصر عليها، هذا المصر معه طاعة ومعصية، فإن مات على هذا وما تاب من هذه المعاصي، فإن مذهب أهل السنة الذي كان عليه الصحابة أن هذا الرجل يوم القيامة يكون تحت مشيئة الرحمن، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 2، وإن شاء وعذبه فإنه لا يخلد فيها لأن معه مطلق الإيمان، وإن انتفى عنه الإيمان المطلق، واضح؟ فإن دخلها لا يخلد فيها. لما؟ فإن معه مطلق الإيمان، وإن كان يفعل ويفعل ويفعل وشاء الله وعذبه، لكن هناك وقت يخرج منه لأن الذي انتفى عنه مطلق أما الإيمان المطلق، وأما مطلق الإيمان فهو الذي نجاه من الخلود في النار. واضح؟ هذا مذهب أهل السنة والجماعة وما كان عليه الصحابة. إذن قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح؟ إذن المعاصي مما دون الشرك، مفهوم؟ فرجل يفعل ربا، يأكل كذا، يفعل كذا من حرام وغيره، ولكن فيه طاعات، فسلب عنه الإيمان المطلق وثبت فيه مطلق الإيمان، مات على ذلك شاء الله أن يعذبه، لكن لا يخلد فيها لأن معه مطلق الإيمان. هذا معتقد أهل السنة. الخوارج ليس عندهم أن إنسان يدخل النار ويخرج منها، دخول لا خروج، واضح؟ هذا دخول لا خروج. لما؟ لأنهم يقولون ويعتقدون بأن فعل الكبيرة تسلب العبد مطلق الإيمان، واضح؟ ويحتجون بآيات الوعيد ويظنونها وعدا. افهم هذا، يحتجون بمثل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. الكلام ده بتسمعه دلوقتي: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن وسيصلون سعيرا، قالوا هذا وعد من الله، والله لا يخلف وعد. من هنا كتب ابن تيمية رسالة الفرق بين الوعد والوعيد، خلاصتها ما الوعد والوعيد عند العرب، لأن القرآن بلسان عربي مبين. الوعد عند العرب إذا وعد فهو منجز ما وعد لأنه من شيم الكرم. أما إذا أوعد فهو بالخيار، إن شاء يفعل وإن شاء لم يفعل، ويعدها من الكرم. ده عند العرب مفهوم؟ يعني مثلا أنا بقول لك أنت لك عندي مكافأة، ده وعد ولا وعيد؟ وعد. خلاص كده؟ يبقى أنا كده لازم أنجزك إياه، ده وعد. عند العرب لازم، على رقبته، على رقبة العربي لازم ينفذ موعد. أما إذا أوعده ده أنت هتشوف مني أيام، ده أنا سأفعل بك وسأفعل، ده وعيد. واضح؟ يجي عند الوقت يقول له سمحتك. واضح؟ فقد يوفي بما أوعد وقد لا يوفي. هذا فين؟ في الوعيد. هم خلطوا بين الوعد والوعيد. لذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء. يبقى هذا في إيه؟ ها؟ في الوعيد. وسيصلون سعيرا، ده وعد ولا وعيد؟ وعيد. وقد يغفر له، لأن من أكل أموال اليتامى دون الشرك، ويغفر لمن يشاء. واضح هذا الكلام؟ فعندهم دخول لا خروج. وعلى هذا الأصل بنوا أصل الشفاعة. الشفاعة عند الخوارج والمعتزلة بمعنى شفاعة المؤمنين في زيادة درجات المؤمنين في الجنة، دي الشفاعة عند الخوارج. إذن الشفاعة عندهم إيه؟ ها؟ في زيادة درجات المؤمنين في الجنة. من قال بأن الشفاعة ينكروها مطلقا هذا غلط، إنما يثبتون شفاعة، هيودوا فين الآيات؟ واضح؟ لكن يثبتوا شفاعة إيه؟ ما هي؟ رفع درجات المؤمنين في الجنة. لكن هذه نوع شفاعة، ليست كل الشفاعة، لأن هناك شفاعة لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. واضح؟ شفاعتي لأهل الكبائر. إذن هناك أهل كبائر وهناك شفاعة لمن دخلوا النار أن يخرجوا من هذه، ينفونها لأنهم أصلا يحكمون على فاعل كبيرة بالإيه؟ بالخلود في النار. فالشفاعة أن يخرج أناس من النار انكرها. فهم أصلوا أصل أنه ليس هناك شفاعة إلا ما ذكروها، على إثر هذا الأصل ينكروا كل حديث. مفهوم هذا الكلام؟ يقول لك، وهذا أيضا من ضلال فهمهم في أمر الشفاعة. فيقول لك طيب ما هو قول النبي عليه الصلاة والسلام شفاعات الأهل الكبائر من أمتي، إذن بعض الناس بقى يعمل الكبائر وينتظر النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له، هذا من جهلهم. لأن الشفاعة أمر ربوبي. قال الله عز وجل كل، أي قل لهم يا محمد كل لهم الشفاعة، كل الله الشفاعة جميعا. فالله وحده هو الذي يملك ذلك، وليس لأحد أن يشفع إلا بعد شرطين. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، الشرط الأول، لمن يشاء ويرضى، يرضى عن الشافع والمشفوع فيه. واضح هذا الكلام؟ فالشفاعة لا يملكها أحد، فلا يذهب أحد مثلا يقول يا رسول الله اشفع لي، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما سيشفع بعد إذن الملك له. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم أذهب فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي بها من قبله، فيقال يا محمد اشفع تشفع. لو كان النبي يملك الشفاعة لشفع ابتداء، صحيح، ولكن شفع بعد إذن الله عز وجل. الشرط الثاني الرضا، أن يرضى عن الشافع والمشفوع فيه. لذلك الشفاعة هنا منفية عن الكافرين. واضح هذا؟ تنفع عن الكافرين. لذلك حينما جاء إبراهيم ليشفع عن أبيه ما قبل، واضح إني حرمت الجنة على الكافرين. إذن الشفاعة لابد من شرطين، الإذن والرضا، مفهوم؟ على إثر نفيهم، على إثر قولهم بأن صاحب الكبيرة يكون في النار مخلدا فيها أبدا، على إثر ذلك نفوا الإيه؟ نفوا الشفاعة في أن هناك أناس سيخرجون من النار بالإيه؟ بهذه الشفاعة. طردوا وتركوا كل النصوص التي فيها هذه أمر الشفاعة. لهم أدلة في ذلك، لهم أدلة في ذلك، فهموها على غير فهم الصحابة. كيف؟ يحتجون بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع رحم. قال لك لا يدخل الجنة، إذن يدخل جهنم ولا يخرج منه. واضح هذا الكلام؟ المتبرجة: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. واضح؟ يعني يدخلن الجنة، قال لك يبقى كفار. الكلام ده الواحد بيسمعه الآن في هذا الزمان اللي احنا عايشين فيه، لعدم معرفتهم أصول الإيمان. طيب ما معنى هذا؟ قال لك لا يدخل الجنة يبقى إيه؟ يبقى هذا يكون كافرا. لا، إعمال النصوص مع بعضها البعض أصل أصيل عند أهل السنة وما كان عليه سلفنا الصالح. إعمال النصوص، ما معنى لا يدخل الجنة؟ هل لا يدخل الجنة أي لا يدخلها مطلقا؟ دخول الجنة إما أن يكون دخولا ابتدائي أولي، وإما أن يكون دخولا مسبوقا بعذاب. واضح؟ دخول الجنة إما أن يكون ابتدائي، واضح، وإما أن يكون مسبوقا بعذاب. تعال معايا أولا في الشرط الأول، القيد الأول: إما أن يكون ابتدائي، وهذا الابتدائي قسمان، قد يدخلون الجنة بغير حساب، واضح، يدخل الجنة بغير حساب، وأناس يدخلون الجنة ابتداء بعد حساب، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. إذن كلاهما دخل الجنة ابتداء ولا لا؟ هل سبق دخولهم عذاب؟ لا، لكن قسمان. وهناك دخول مسبوق بعذاب لمن شاء الله أن يعذبه من أهل الكبائر الذين ماتوا عليها وما تابوا منها، فهنا لا يدخل الجنة ابتداء إن شاء الله وعذبه. جمعا بين النصوص، واضح؟ كمثل النار عياذا بالله، دخولها إما أمدي وإما أبدي. الأبدي لا يكون إلا للمشركين، أما الأمدي أي لمدة لمن شاء الله وعذبه، وهذا الذي مات على الكبائر والمعاصي وما تاب منها فشاء الله أن يعذبه، ولكن معه مطلق الإيمان، أصل الإيمان، فلا يخلد فيها. ومن هنا تفهم: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فالخلود هنا ليس أبدي، لأن معه مطلق الإيمان، فوجود هذه الشعبة، شعبة القتل، لا تسلب عنه مطلق الإيمان ولا تعطيه الإيمان المطلق. فالخلود هنا أمادي ليس أبدي، فإن الخلود في لغة العرب بمعنى المكس الطويل ليس المكس الأبدي. على إثر هذا الكلام بنوا مذهب الخوارج الذي نعاني منه في هذه الأيام. هناك كلام نكمله إن شاء الله بعد العصر إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.